ولما كانت الحلقة السبعون بعد المئة الرابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وكأنها خطرة عابرة أو نسمة عاطرة، فتقدمت إليه وجلست بين يدي وراحت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك كهلان لما قابل العجوز في البستان وأخبرها أنه شطر التفاحة شطرين وأطعم السجين أحد النصفين وبدا على العجوز الارتياح ورفعت عقيرتها بالصياح وقالت: الآن اعتدل الميزان وصح الحساب وصدقت نبوءة الجراب، وسيولد للسلطان أميرة أو أمير، بينما يولد الطفل الآخر لذلك الشيخ الفقير، وأن هذين المولودين سيكونان زوجين إذ أنهما ليسا أخوين. ومرت الأيام والوزير لا ينام، فبعد فشل خطته لم يتخلى شهلان عن فكرته، وما زال يقدح زناد فكره ويفكر في أمره، حتى انتهى إلى قرار وذهب إلى زوجه ذات نهار، فإذا هي في الانتظار. جوهرة، عملت إيه يا شهلان؟ كل شيء على ما يرام. حطت لها الدواء في الطعام؟ ما تمكنش أبدا الطواشي حبهان. ما كنا خلصنا منها ومن مولودها. إذا كان الكاهن بنفسه بيشرف على طعامها وشربها، يبقى منين حنعرف نجهضها؟ يعني راحت علينا؟ أبدا، لسه برضو الزمان في إيدينا، بس هي الحكاية حتطول شوية معانا. لكن دي خلاص قربت تولد السلطان. ما هي الحكاية لما ما تجيش من فوق يمكن تيجي من تحت. وحنعمل ايه دلوقت؟ اللي ملناش حيلة فيه لازم ندديه. يعني حنعمل ايه؟ انا داخل في زوارق السلطان ولازم نستغل الموقف مهما كان. ولما يخلف السلطان؟ اذا جاله امير اهو عندنا البنات كتير، واذا جاتله اميرة نجوزها لابننا ويبقى يوم المنى، يعني مش حيفلت مننا. لكن النبوءة بتقول غير كده. نبوءة؟ النبوءة بتقول ان الشيخ صابر حيجيب مولود وحيتجوز مش لو عاش المولود. ومين اللي حيخلص لك الحكاية؟ الداية. الداية اللي اسمها حرباية. ازاي؟ انت مش عايزة المولود ما يبقالوش وجود. ادخل. مولاي الوزير. حبهان، عملت ايه يا حبهان؟ كل خير، اطمئني يا مولاي الوزير. وعملت ايه مع الداية؟ خلت حرباية خلاص اتفقت معايا، بس مش عايزة تاخد اقل من كيسين، كل كيس فيه 200. مش كتير؟ تعبت معاها يا مولاي الوزير. طيب خير، اتفضل، ادي كيس وادي كيس، دول علشانها. خسارة في عينها. والكيس التالت ده علشانك. انا منساش افضالك. بس فتح عينك، بكرة الاخبار تجيلك. تمبال، انت اللي اسمك تمبال. مين؟ حرباية. حرباية في عينك راجل زبال. ازاي يا خالتي حرباية؟ انت عارف انا اقدر اعمل فيك ايه؟ ليه ليه ليه انا عملت ايه؟ تنفذ اللي اقول لك عليه. وانا عمري خالفت لك امر. عارف قصر الصبر؟ ايوه. عايزك تجيني تحت شباك القصر. امتى؟ من العصر. وتقعد تستنى تحت الشباك عشان في مولود ميت حرمهولك من هناك. طب ما بدل ما ترميه ادفنيه. امال انا بندهلك عشان ايه؟ وانا موعود النهارده بالعيال. من صدق انك زبال. اصلي توي مواري عيل لقيت دفنته هنا جنب الحيط، وانت دلوقتي ندهالي عشان العيل اللي حيموت، عشان كده تلاقيني. لكن قوليلي. اقولك ايه، هو المولود ده اتولد ولا لسه؟ لا لسه. طب ومنين عرفت انه حيموت؟ انت غلباوي ليه؟ يعني بس اعرف الحكاية ايه. انت تسمع اللي بقولك عليه. انت يا خالتي هرباية هتموتيه. وانت شأنك ايه؟ يعني بدل ما تموتيه هاتي اجيبه وديك جنيه. جنيه؟ انت بتضحكي ليه؟ هو اللي زيك يبقى معاه جنيه؟ ايوه معايا جنيه. من ايه؟ ايه؟ هو انجيت للحق؟ الجنيه مش بطال. بس لما يسألوني عن المولود اقول لهم ايه يا زبال؟ انت مش عايزة توريه لهم قبل ما الهفوا منهم؟ ايوه. خلاص اروح اطلع المولود اللي دفنته وتحطيه في الفرشة بتاعته. وعيل ما كان عيل، لابوه هيعرف ولا هتعرف امه؟ وتخلصي رقبتك من ذنب. عال والله بتعرف تفكر يا زبال. امال امال. طب ايدك على الجنيه اما اشوف المولود اول هيطلع ايه. اذا كان بنت انا حاسبها لك، واذا كان ولد هاخده واديك الجنيه. ايه قلت ايه؟ خلاص اتفقنا. ايه اتفقنا؟ ارتاحي انت، ارتاحي يا مرزوقة. خالتي حرباية ما تخافيش يا ضنايا. هو ولد ولا بنت؟ ارتاحي انت بس يا مرزوقة، كل حاجة ملحوقة. مرزوقة. الله، مرزوقة مرزوقة يا اختي، ده غمي عليها. عال الوقت اقدر ادي للعيال. فين هو الزبال؟ اما شيل العيل قبل ما حد يدخل. اسكت انت، انت انكتب لك عمر تاني. وادي الشباك. تمبال تمبال، هو راح فين الزبال؟ تمبال حرباية تعالى. فين المولود؟ هات الجنيه. الجنيه موجود بس اعرف جنسه ايه المولود. المولود ولد. اتفضلي ادي الجنيه، ناوليني العيل. ناوليني لما تناولني العيل التاني. برضو مش مقنالي. اتفضلي اهو. هات يا سيدي. اتفضل. بس ولا حد هنا ولا حد هناك. أما أقفل الشباك. مبروك يا مولانا السلطان. الله يبارك فيك يا حبهان. ألف مبروك يا مولانا السلطان. أخيرا يا شهلان. ولد ولا بنت؟ أميرة جميلة زي السنيورة. أقدر أدخل؟ اتفضل. سلطانة مولانا، وزي صحتك دلوقتي؟ الحمد لله. أخيرا يا سلطانة، ربنا عوض علينا. سمي يا مولانا. بسم الله. شوف يا مولانا، شوف جميلة ازاي. زي الوردة في البستان. سميها يا مولاي. نسميها وردشان. وردشان. وزير شهلان. طلع ايه يا شهلان؟ مبروك يا مولاي السلطان. انت مش توك مبارك لي ولا هتقول لي مبارك كل ما تقابلني؟ لا لا، ده انا ببارك لك عشان حاجة تانية. عشان الشيخ صابر ومرزوقة طبعا جالهم ولد، عشان احنا جالنا أميرة. هي دي الحقيقة، الكلام اللي قالت النبوءة، يعني بنت الأميرة وردشان هتتجوز ابن الراجل ده الغلبان. أعمل إيه يا شهلان؟ ولا حاجة يا مولاي السلطان، بكل أسف لازم يتجوزوا بعض. الكلام ده كان زمان. كلام العجوزة ما ينزلش الأرض، لازم المولودة تتجوز المولود. مش لما يكون موجود. الله، انت عايز تقول ايه؟ امال انا ببارك لك ليه؟ يعني مات المولود وشبع موت. ومنين عرفت الحكاية؟ انا جايب لك الجثة معايا. فين؟ مع الداية. تعالي يا خالد حرباية. لا لا، ما تدخلوهاش عليا. اصبح بالخير يا مولاي. خليك عندك انت يا ولية. بس عشان تشوف ال... مش عايز اشوف حاجة. المولود اللي معاها ده تدفنوه، والشيخ صابر ومرزوقة تدوهم شيء لله. امر مولاي. اسمع، انا هاخد السلطانة ومعانا الاميرة ونروح المعبد عشان نشكر ونتعبد. نروح في موكب ونرجع في موكب. يلا شوف شغلك. امرك. الان هو ركب السلطان وركبت السلطانة ومعهما الأميرة الصغيرة، وصار الموكب على هذه الصورة تحيط به الجماهير الغفير. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 70 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.